أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل الله فاعبد وكن

ألم يأتكم رسل منكم صدقنا وعدا. الله يرضى عليك يا عبد الحق. وترى الملائكة إليه المصير صدق الله.